ومن لم يدرس ما استقر عليه اصطلاح المتأخرين في علومهم فإنه لا يصل إلى فهم علوم الأوائل، فإن المتأخرين اجتهدوا في تقريب علوم الأوائل، فلا سبيل إلى الوصول إلى مبلغ علم الأوائل إلا بصعود هذه المرقاة. ومن ظن أنه يصل إلى فهم علوم الأوائل دون صعود على مراقي المتأخرين فإنه لا يفلح في العلم أبدا. فلو أن أحدا أراد أن يستنكف عن الآجرامية وقطر الندى وشذور الذهب وألفية ابن مالك ويباشر أخذه للنحو من كتاب سيبويه أو غيره فإنه لن يفهم منه شيئا. ومثله من يتطلع إلى فهم كلام الأوائل كالبخاري وأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وغيرهم من الحفاظ في الرجال وعلل الحديث دون أن يدرس ما استقر عليه الاصطلاح في المدونات التي قيدها المتأخرون كنخبة الفكر أو ألفية العراقي أو معرفة علوم الحديث لابن الصلاح، لأن ما وضعه المتأخرون هو سلم يرتقى به للوصول إلى كلام الأوائل، فلا سبيل لك إلا بهذه المرقاة التي رتبوها، فإن أردت أن تحيد عنها فاعلم أنك تعود بالخيبة والفشل الذريع. والعاقل لا ينبغي أن يجعل نفسه عرضة لمسالك الخلق المختلفة، بل يؤمن سبيله بلزوم الجادة التي جرى عليها العلماء طبقة بعد طبقة وقرنا بعد قرن، ولم يزل دأب المتأخرين في دراسة العلوم استفتاحها بالمتون التي قررها العلماء والتي هي بمنازل المداخل التي يولج منها إلى تحصيل علوم الأوائل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.